الحلقة 30. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. لما الأمير رزق شكى لبنته شيحة عن عجزه عن هزم الفارس الصغير العبد اللي هو ابنه بدون ما يعرف، وازاي ان لما بيجي يضربه بالحربة الحربة توقف في ايده، نفس المسألة اشتكاها الامير ابو زيد لامه وقال لها: يا مايا ما يكون رزق ده من بلادنا. تحسر طبعا، ابو زيد فارس بطل يعرف يفهم في الابطال، فبالرغم من ان اللي بيحاربه من بني هلال ده عدوه، الا انه قال لامه: يا ريت يكون رزق ده من بلادنا، ده انا حملي على الكتف مايل، اه لو يكون ده والدنا، يا ريتك ياما اتجوزتي ولد نايل. وهي اتجوزته فعلا وخلفت منه ابو زيد. قالت له: يا ولدي نصيبنا خدناه، وديني جبتك انت سبع كاسر وسطع النور من وجهه وخدناه، يعني من خده، يا ولدي غيرك مفيش حد واصل. قال لها: لكن عشمي في ربي بكره ايتم عياله واجيب له من الطين وربي، يعني زي الحنة كده يجيب الطين ويفضل يرب، وعين العرب وعيال وفرج عليه كل العرب. قالت له: شد حيلك يا ضناي واوعى تتلخي مواصل، خليك ولد زين مرباي، وديني قلت لك على حاصل. ابو زيد طول الليل ما نمشي، وقرر انه لازم موضوعه مع عدوه ده ينتهي. بيض طول الليل ما ينام بدري وضرب الطبوله، يا سلام والهم ما نام، يعني كان صاحي هو طول الليل والهم بتاعه كان صاحي معاه طول الليل، شاف الأعادي طبوله قال: لا خلصت النهاردة وادي طابت ولابد انه اقتله. وطبقوا على بعض الاثنين والعجل مضروب جناين، الفارسين جنوا، جاية شيحة بالكحلة في العين ورا ابوها مرة في الجناين، ما احنا قلنا ان هي اتفقت معاه هتطلع على الهودج بتاعها. ركبة هجينة صبية وعايقة قوي في صباه، جابت ثلاث تفاحات من شجرة كانت في الجنينة، صبية وكانت ليها تعبيرات مأدبة شيحة وزينة. لما نزلوا اخوها وابوها مع بعض للحرب، جاروا ظلموا الحرب معاهم ومن الهموم نوبوها، ادولها نايب من الهم، الاثنين على بعض جاروا، يعني جاروا. لصمر زعج وقام بيداه حيضيع ولد نايل، دراعه رجع من الله واخد بالها منه الجبايل. ورزق جر المبطر سحب السيف بتاعه حيضيع الواد بايده، وصرخ قال: الله اكبر، دراعه وقف وايده. رمت التفاح البنت، قالت: انا اشغل العدو بتاع أبويا ده بإيه؟ تخليه في عز الحرب وفي عز الهجوم تروح رامي عليه تفاحة علشان يتلخم فيها وياخد لباله منها فيقدر رزق يتمكن منه. فرمت التفاحة جباله ووعيلها شايفها قسمها بحد اليماني. أبو زيد وهو منطلق بحرب أبوه خد التفاحة في وشه، نصها راح شرق ونصها راح غرب. التانية وراها رمتها، خد بالك من أدابه، تلجاها الأخرى على ركابه. على مقدمة الفرس، التالتة خطفها بيده. فالبنت غنت ورخت شعورها، قالت الحرة الحمد لله وزغرتت له بحس عالي. رزق بيحسب الزغروتة ليه؟ قام قرط على النوايب، داس على شفته بنابه، ميل على الواد حيرميه. ياد العجب والعجايب، نفس المسألة ما حصلش، ما قدرش ان هو يقتله. ونزلوا على بعض تاني في الحرب المصعورة بتاعتهم، لكن ابو زيد قدر في لحظة انه يزنق رزق، فرزق راح مولى الادبار وهارب. وفي لحظة منظارة الكحيلة تهرب برزق، وشيحة كان جاري شيحة وراه على الناقة، ابو زيد راح خطفها، خطف اخته شيحة اسيرة حرب، وراح مسلمها لابو القمصان العبد بتاعه، وقال له ديا تطلع بيها على الديار. وروح رزق لوحده في ديك اليوم، سايب بنته أسيرة عند عدوه العبد الأسود اللي هو مش عارفه. وقول عم جابر. يما يا أجي أضرب ويموت، ألقى دراعي قاعد مكانه، أبدا شفتني إلا مموت، وسيف اشتغل كالمكانه، وهو يجيني على البعد. يما يا كيغول كاسر الاتنين لما نميلوا على بعض، محدش فينا مهزوم واصل. يما مضيت في الحرب اجلي، لا جاي لابو جنون لقاني، ولا قبله عطوان وجلي، ولا زلت عبني وجاني، ولا حتى جاسر وجسار، ولا داغر اللي وراهم، ولا حد ابدا يجسار، ولا مثل رزق ابدا وراهم. يما يا مثله ما رأيت، بيمين ما فيه غيره، ادي الناس والحرب ورأيت. انا منه بزعل وغيره. يما يا اخ ما يكون رزق ده من بلدنا، حملي على الكتف مايل، اخ لو كان يقول لي ولدنا، يا ريتك اتجوزت والدي نايل. قالت له يا ولدي نصيبي خدنا، اديني جبتك انت سبع كسر، وسطع النور من وجه خدنا. يا ولدي غيرك انت ما فيش حد واصل. قال لها لكني عشمي في ربي، بكرة ايتم عياله واجيب له مطين وربي وعين العرب وعياله. قالت شد حيلك يا بناي، يا واد اوعى تتلخم واصل، خليك ولد زين مرباي. ادي قلت لك اللي حاصل، بيت طول الليل وانا نام بدري، وضرب الطبول يا سلام، والهم ولنا شاف الاعادي طبول، طبقوا على بعض الاتنين، العقل مضروب جناين. جاي يا شيحة بالكحلة في العين، وربوها مرة في الجناين، راكبها جينا صبي، عايقة قوي في صبها، تريها الحرة النقي، فرز العرب ما صبه، وهي معدية جابت تلت تفاحات من شجرة كانت في الجنين، عنصرية وكانت ليها تعبيرات. مأدبة شي حيزن لما نزلوا أخوها وأبوها مع بعض للحرب جاروا. ومن الهموم نوضوها العدب على بعض جاروا، على بعضهم جردوا سلاح خدت بالها معايدهم لما زعق الاسمر وصاح. وقطب الغيز في الحال جاهم الاسمر زعق وقام بيده هيضيع والد نايل ادراع ورجع من الله واخد بالها منه القبيل. ورزق جر المبتر هيضيع الواد بايده وصرخ قال الله اكبر دراعه وقف من بعيد. البت فكرت بتقول يروح ملك الشقيقي وده يبقى الدور معدول وهو ده اخويا الشقيقي. رمت التفاحة جباله عيله قسمها بحد اليمني كل نصف منها راح لحلها. عندما راحت التمرة نصفان والتانية وراها رمته. خد بالك من أدبه على نفسها رامتها حاجة في نفسها رومتها. تلقاها الأخرى على ركابه التالتة خطفها بيده، التالتة خطفها بيده. غنت ورخت الدلالي قالت الحرة الحمد لله. زغرتت له بصوت عالي رزق يحسب الزغرتة ليه. وما غلط عالنوايب ميل على الود هيرميه. يا دي العجب والعجايب الاسمر ما سابش في الحال في نفسه ما فرطش واصل واد صاحب القوة والحال. وصرخ وجاع اللي حاصل خدوا بعض الاتنين بضربات. اخر دور قرطوا النوايب حلوا الشعور الولايات سووا العجب والعجايب. اتعدل ابن نايل وجاء على قد نظر ومجايب. ضرب رمح فيه وخلا ضرب رمح في وسع خلا راح نقدم العود هايب. الاسمر ميل هيرمي الاسمر ميل هيرمي. البطل ابو باع طايل رزق شافها راح تجي فيه. عطى القفا والد نايل خلاه لما عطى قفا خلاه لما عطى قفا. اتعجبوا على العجايب الست كان راكبه ورا خذوا اخته منه نهايب. صبيه وزايد جمالها شيحة صبية وزايد جمال أصيلة من أجدع عرايب ملك الفتوة جمالها. سلامة من أبوه خدها نهي جر الهجين برسنها جر الهجين برسنها. توسل بالبدر طه راح يتعبد ورسنها للعبد بيد وعطاها. فجر أبو زيد الهجينة وعليها أخته وسلمها لعبده أبو القمصان وقال له أنت توديها للنسوين وأنا أصد الأعادي. جرها العبد يا مستمعين والأسمر هجم من غير معادي. أبو زيد نزل الحرب واتجه أبو القمصان بشيحة على أمه أم سعيدة. أم سعيدة من بعيد شاورت له روح بيها على البلد على طول، اطلع بيها على ديار الملك فاضل. ليه؟ لأنها خافت من حرارة اللجية بين خضرة وبنتها شيحة. الناس طبعا حتتفرج ويقولوا كيف أم البطل اللي بيحارب تحب وتحضن في بنت العدو بتاع ابنها. وأبو زيد يمكن ياخد لباله من الحكاية. فأبو القمصان راح جر الهجينة بتاع شيحة وطلع بيها على الجبيل. والأسمر هجم على بني هلال وهددهم أمرد وشايب وعاود عم الرجال فرحان. قلنا أنه جر الصبية حصلهم وجر جمل الصبية جملها. أمه تغني وراها، طلعوا بالطيران نجدية وسعيدة وأمه خضرة ووصلوا لغاية المحلات ودخلوا نواحي الديارة. طبعا هناك انهارت خضرة واحتضنت شيحة بنتها اللي ظلت 14 عام ما تشوفهاش. وشيحة عرفتها في الحال، ما هي كانت كبيرة البنت، كان سنها 10 سنين لما اتولد أبو زيد ولما هي مشت. فالبنت عرفت أمها، فطلعوا إلى مكان الجلوس على الكتف محلى الوشيحة، يعني الوشاح اللي حطها على كتفها. قالت الأميرة المقدر ما منوش يا أخي بالسلامة يا شيحة. فلما عرفت أمها خدتها بالأحضان، الاتنين وقعوا سكارة وباست يمينها سعيدة أم قمصان وقالت لها سعيدة يا بنت الأمارة. قالت سعيدة لشيحة والخضرة شوف يا ست، آدي الوعد المقدر، سبحان القادر اللي نشاني، أهو أراد ربنا وبدأ اليوم يحضر، وربك بعد الغيبة لم الشمل تاني. وقالت خضرة لشيحة عن أخوها أبو زيد، يعني خضرة بتتكلم عن ابنها مع شيحة. قالت لها خضرة آدي اللي اتهموني فيه، أهو ده اللي مبهدلهم أمرد وشايب، هو فاكرهم يا شيحة أعاديه وأنا وراه القلب دايب. أنا كنت خايفة لا يطعن أبوه ولا أبوه يطعن ضنايا، إحنا الكلام ده لازم نقابوه. وكنت أدعو لرب البرايا طول ما الحرب دي دايرة، دي أقصى حرب دارت قدامي، لأن ابني بيحارب جوزي وجوزي بيحارب ابني. وعايز أقول حاجة هنا عند العرب، طبعاً لما مشت خضرة بابنها طلعت مطعونة في شرفها ومتهمة فيه. فالحرب دلوقتي اللي دايرة دي لا الواد عارف أبوه ولا أبوه عارف إن ده ابنه. فلو حصل إن واحد فيهم طعن التاني يبقى لا ده أب ولا ده ابن، وساعتها حيبقى التهمة صحيحة وحيكون صحيح الواد مش من صلبه. لكن اللي احنا شايفينه لغاية دلوقتي إن لا ده ولا ده قادرين يطعنوا بعض ولا يهزموا بعض، إذن الولد ده فعلا من ظهر أبوه ومن صلبه. وقول يا عم جابر. للعبد بيد وعطاها وقال له وديها للنسوين، وديها عند النسوين وأنا أصد الأعاذي. جر العبد يا مستمعي والاسمر هجم غير معادي. سعيدة شافت وجيبها، سعيدة شافت وجيبها ناحية البيض، شافت وجيبها ناحية البيض، شاورت له خليك بعيدي، لربما يلحظ أبو زيد الاسمر طويلة بعيد والاسمر صد العدوين والعبد قام صار بيها نحو البلد والدواوين والعز زايد عليها والاسمر هجم على بني هلال هددهم امرد وشايب وعاود عم الرجال فرحان ولابس حرير الرطاي جر الصبية يملها أمه تغني وراها محلى اللسان فوق جمالها ورافعين علمها وراها وصلوا لغاية المحلات ودخلوا نواحي الديارة يا سلام على الشغل حلت عندما وصلوا العزارة طلعوا إلى مكان الجلوس على الكتف محل الوشيح قالت الأميرة المقدر مع النوش يا خسلامة يا شيحة يا ليلة عندما عرفت أمها خدتها بالأحضان الاتنين وقعوا سكر وباست يمينها سعيدة بقمصان سلامات يا بنت الأمارة شوف يا ستي هذا الوعد المقدر سبحان القادر اللي نشاني أهو راد ربنا بذا اليوم يحضر وربك لم الشمل تاني قالت لها خضرة آدي اللي تهموني فيه أهود اللي مبهدلهم امرد وجايب يحسبهم يا شيحة يا بنتي أعاديه وأنا وراه القلب دايب كنت خايفة لا يطعن أبوه ولا أبوه يطعن ضمايه إحنا الكلام ده لازمني أبوه كنت أدعو ربي البرايه قالت لها شيح الحمد لله عدي عقبها جا سلاما ودي المطلوب في البال نلنا حبيبي واخويا سلام قالت سعيدة قمصان خذوا مني رأي يا حبايب أنا جسمي ما حاملش قمصان وجروحي رب وحبايب. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله هنعرف إيه الرأي اللي قالته سعيدة أم أبو القمصان لخضرة والشيحة وهل يا ترى حيكون رأي صايب وحيتنفذ وإيه اللي حيترتب عليه. ولحد الحلقة القادمة أتمنى لكم أسعد الأوقات وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك